بتروح على الجدران وانت غواك يجري في دمي أفكر بالنسيان لما بقى النسيان همي لو خطر حبك في بالي ولا زار طيفك خيالي لو خطر حبك في بالي وفضي من الهوى